الملوك الثاني الأصحاح الثالث. وملك يهورام بن آخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، لم يحد عنها. وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواش، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها. وعند موت آخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل. وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل، وذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ فقال: أصعد، مثلي مثلك، شعبي كشعبك وخيلي كخيلك. فقال: من أي طريق نصعد؟ فقال: من طريق برية أدوم. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: على أن الرب قد دعا هؤلاء 3 الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع بن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل: ما لي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء 3 الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب، فقال: هكذا قال الرب: اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب، فيدفع مؤاب إلى أيديكم فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة، إذا مياه آتية عن طريق آدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلد السلاح فما فوق ووقفوا على التخم، وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: هذا دم؟ قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب. وأتوا إلى محلة إسرائيل فقام إسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملؤوها، وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم أبقوا في قير حارسة حجارتها، واستدار أصحاب المقاليع وضربوها. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستل سيوف لكي يشقوا إلى ملك آدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على الصور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم.